بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صم وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أحباب في الله، يعني فهمت من أخونا الكريم حسان بالأمس أن كان هدفهم من السلسلة كيف رب النبي أصحابه، يقصد الجانب العملي التدريبي، وحتى شغلني هذا الأمر بالأمس واليوم وأنا أفكر في قضية الطاقات. بلا نزاع هي من أخطر قضايا التربية، كيف نستفيد بكل طاقة، لكن المنهج كمنهج هذا موضوع آخر. وفكرت أن أطرح الليلة كما اختصرنا بالأمس الطاقات في اختصار سريع جدا شديد جدا، نختصر قضية المنهج نفسه في درس اليوم. المنهج الذي بدأ به القرآن كما رأينا بالأمس، كيف استفاد بطاقة البصر، احنا اكتفينا اقرأ الأولى تعني طاقة البصر فقط، كيف وجه الإنسان من خلالها حتى ربي. المنهج نفسه الذي وضع هذه الأمة حقيقة منهج عجيب فريد. فبدأ بالإيمانيات، وشرائع الله عندنا أربعة، شرائع الله في كل لوح منزل أربعة، أربعة أنواع من الشرائع: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. كل الشرائع المنزلة اتفقت في ثلاثة: الإيمانيات، الأخلاقيات، العبادات. والخلافات التي نزل بها الوحي من بيئة لبيئة ومن حالة لحالة انحصرت في المعاملات. ولذا لخص الله لنا منهج الأنبياء جميعا حين قال: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا تشمل القسمين الأولين، الإيمانيات والأخلاقيات، لأن الحقيقة البعض فهم فهم خاطئ أن النبي ركز أولا على الإيمانيات وحده، بل نسمع من خطباء من يحكي هذا، وأن الفترة المكية 13 عام لتثبيت الإيمانيات والعقائد. لا إخوة، العقائد جزء من المنهج وليس كل منهج. الإيمانيات من أول لحظة نزلت مع الأخلاقيات فلا انفكاك بينهما في الشريعة. لماذا؟ الإيمانيات أمور خفية في صدر الإنسان لا يراها الناظر، إنما الذي يراه أثرها، وأثرها الأخلاق. فبدون الخلق كيف نعرف ما في صدر الإنسان من إيمان؟ ولذا ربطت الشريعة بين الإيمان والأخلاقيات، بل كادت أن تجعلهما شيئا واحد، وهو معنى لا إله إلا أنا. فالتوحيد يعني الأمرين معا، ولذا لا يفرق الشرع بين الإيمان والأخلاقيات، بل جعل بينهم ارتباط وثيق وتداخل شديد جدا جدا لا انفكاك بينهم. فلا إيمان بلا أخلاق، ولا أخلاق في شريعة الله تسمو لسمو الأخلاق في الإسلام بدون إيمانيات. وفي هذا تأتي النصوص وليس نص، منها قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. الأخوة أخلاق، والآية تحدثنا عن إيمانيات. إنما المؤمنون إخوة، وإنما لغة تفيد الحصر، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة، هذا مفاد إنما. ويؤخذ منها أن انتفاء الأخوة انتفاء الإيمان. مفاد إنما المؤمن إخوة إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. ويعضد هذا الحديث النبي الصحيح، النبي الصحيح ثابت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الحب أخلاق، ومع ذلك ينص الحديث على أن انتفاء الحب انتفاء الإيمان. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، بل الأشد. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإيمان بني على الأخلاق حين قال صلى الله عليه وسلم: أوسق عرى الإيمان. أوسق عرى يعني أقوى الأعمدة التي يبنى عليه. أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أخلاقيات. بل كاد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن أن يحصر الإيمانيات في الأخلاقيات حين قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. فجعل الإيمانيات أو الأخلاقيات الظاهرة مع الأخلاقيات الباطنة مجتمعتين هما الإيمان. أعطى لله ومنع لله أخلاق ظاهرة، أحب الله وأبغض الله أخلاق باطنة، وانحصر الإيمان فيهم. بل المتدبر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظات بعث عمل على هذا، وسياق القرآن عمل هذا، اقرأ للوصول لقمة الإيمان بالله واليقين، وضحنا هذا الأمس، ولقمة الحرص على الخلق من خلال البحث في كل علوم الكون واستخراج كل كنوزه. هذا جانب خطير جدا، التأصيل بين الإيمان والأخلاقيات، والشرع بدأ بهما والفرق بينهم. العبادات متأخرة، يعني فرض الصلاة فرضت بعد المعراج، والمعراج قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولم يفرض في مكة من العبادات في الفترة المكية إلا الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كلها فرائض فرض في المدينة بعد الهجرة. طيب اللي مات في مكة ما أتى من هذه العبادات إلا الصلاة. المعاملات بالكامل كلها نزلت في المدينة. إذا ندرك الشريعة بدأت بهذا الأصل العظيم، الإيمانيات والأخلاقيات. لما تتابع السيرة كما قلت سجد هذا الأمر بين جد. من أول لحظة دعا النبي فيها أصحابه، والصحابة دعا لهذين الأمرين معا. تتبعت هذا الحقيقة في السنة ذهلت، وفي القرآن، في القرآن تعجب، كل ما يتعلق بالسلوك الاجتماعي وأخلاقية الناس بينها نزل الفترة المكية ولم ينزل المدني. الوصايا العشرة في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر وصايا، وآتي ذا القربى حقه والمسكين من سبيل، كلها وصايا أخلاقية وسلوك اجتماعي محض، كلها نزلت في مكة. يقول عبد الله مسعود: وسورة سبحان أي الإسراء من التلاد الأول، أي من أوائل ما نزل في مكة، من التلاد الأول. وأيضا الوصايا العشرة التي جاءت في سورة الأنعام اللي قرأ فضل الشيخ منها آيات يعني متعنا بها في تلاوتي، كلها جاءت في سورة الأنعام، الأنعام مكي. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشرك بشيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات. كل الوصايا الاجتماعية والسلوكات الاجتماعية جاءت في السورة المكية. النبي نفسه من أول ما بدأ، بدأ بالأمرين معا، مش بالعقيدة واحدة، بالعقيدة والأخلاق. من أوائل من أسلم أبو ذر الغفاري. أبو ذر ليس من أهل مكة، وده العجيب، وترتيبه في الإسلام الخامس، هو كان يعتقد أنه الرب، حتى أنه كان يقول رضي الله عنه: كنت يوما ربع الإسلام، يعني ربع عدد المسلمين. واضح؟ أبو ذر على التحقيق هو الخامس، خامس من أسلم. طب كيف أسلم وهو ليس من أهل مكة؟ والنبي في هذا التوقيت كانت دعوته سرية جدا ومع صفوة خلانه اللي سبقه من؟ السيدة خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر صديق عمره. الصحبة بين رسول الله وأبو بكر بدأت إخواني قبل البعثة بعشرين عام، يعني بدأ أبو بكر صاحب رسول الله والنبي في سن العشرين، أبو بكر في سن الثامن عشر وأصغر من رسول الله بسنتين بعام فقط. فعشرين عام صحبة، فترة طويلة. وبدأ بأقرب الناس إليه بلال، يعني كلهم مقربين جدا من رسول الله. من أين عرف أبو ذر هذه الحقيقة؟ أبو ذر نفسه اللي يحكي. أبو ذر من قبيلة غفار، وغفار بتسكن في شمال غرب الجزيرة، منطقة الساحل قرب الأردن على طريق البحر الأحمر. لكن هو نفسه الذي يحكي يقول: من كثرة ما سمعت من أحبار الشام عن زمان النبي الخاتم وزمن ظهوره ومكان ظهوره وأن هذا أوان ظهوره وأن ظهوره في مكة. ليه؟ لأن كل المعلومات دي أخواننا كانت مسطرة عند أهل الكتاب تفصيلا تفصيلا، معاد ميلاده ومعاد بعثته ومهجره وإلى أي وجهة تتوجه دعوته، كل الكلام ده ذكر تفصيلا. وكثير من أسلم حكى ما عنده. عبد الله بن سلام لما أسلم بيسألوه: أكنت تعرف رسول الله؟ قال: كنت أعرفه أكثر من ولدي. فكل الخصال التي جاءت في التوراة رأيتها فيه لما رأيته، وولدي لا أدري من أين حملت به أمه، أمني أم الغير. إذا ندرك. وفي نزل 3000 فضل الشيخ الذين بدأ الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. موضعين: موضع جاء في حق الله الذي تولي سورة الأنعام، والذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم، وإن كثير من يكتمون حقهم يعلمون. دي جاءت في البقرة. اللي في البقرة خاصة برسول الله، اللي في الأنعام جاءت خاصة بمعرفة الله سبحانه وتعالى. إذا ندرك هذا الأمر، الكل يعرفه ويعرف أوصافه وخلاله، بل كانوا ينتظرونه. يقول الأنصار عبد الله بن رواحة وغيره قال: كنا من كثرة ما سمعنا من أحبار اليهود عن أن النبي الخاتم هذا زمانه وأن مهجره إلى يثرب، لكن كانوا يستفتحون علينا يقولوا: سيبعث النبي الخاتم فينا وسنؤمن به وسينصرنا الله به عليكم. قال: قلنا والله لو ظهر لسبقناكم إليه. وفيهم نزلت الآية: ولما جاءهم ما عرفوا، وكانوا يستفتحون قبل أن كفروا، ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كانوا يستفتحون يطلبون الفتح والنصر على الكفار بهذا النبي الخاتم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذا ندرك هذه الحقيقة، النبي المبعث وهو غير معروف، لا ده كان الأمر الأرض كلها ممهدة له ومهيئة له. أبو ذر يقول: من كثرة ما سمعت عن النبي الخاتم وأن هذا زمان وأن ظهوره في مكة جلست أنتظر كل قادم من مكة إلى بلاد الشام، فأتعرض لرحالهم أسألهم: أما ادعى أحد النبوة في مكة؟ حتى قال أحدهم: سمعنا رجل يهمهم بشيء من هذا يسر. قال: قلت: ما اسمه؟ قالوا: محمد. قال: فأضمرت في نفسي قلت: إذن هو. فأرسلت أخي، حديث البخاري، فجاءه فلقي رسول الله فسأله، ثم عاد سألته إلى ما يدعو. خلي بالك، أول ما دعا، احنا في البداية، هو نحن في البداية، قال: إلى ما يدعو؟ قال: إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه أصنام وغيره، وإلى مكارم الأخلاق. وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار وصلة الأرحام وأخذ يعدد كل أخلاق الإسلام. إذن جاءت الأخلاق قرينة الإيمانيات، لم فكاك بينهم، بل كتب السيرة تشهد أن الجيل الأول أوائل بكورة من آمنوا هاجروا الهجرة الأولى الحبشة، أليس كذلك؟ مع التعذيب والنكال الأول هاجروا الحبشة الهجرة الأولى، والهجرة الأولى وقعت في العام الثالث، وكان لسه الصحابة عدد محدود جدا وجلهم هاجر الحبشة، هاجروا محملين بهذا الخير كاملا. لما ذهب عمرو بن العاص وابن الربيع ليغروا النجاشي بمن هاجر إليه وقالوا إن قوما من جنسنا أبناء جلدتنا خرجوا عن ديننا، صبأوا خرجوا عن ديننا، ثم أراد أن يغرى النجاشي بهم قال وما دخلوا في دينك وأنت أوتهم إليك، جئنا نطلبه نعيدهم إلى دير، دول إرهابيين متطرفين لا دخلوا في ديننا، لا بقوا على ديننا ولا دخلوا في دينك، وجايبين معه هدايا حتى يغرى النجاشي بالصحابة الذين هاجروا إليه. قال النجاشي والله لا أسلمكم إياهم حتى أسمع منهم، فجاء بالصحابة وطلب منهم الحديث، تقدم أو قدموا الحديث عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم جميعا، فسأله النجاشي أي دين هذا الذي جئتم به خرجتم به عن دين آبائكم وأجدادكم ولم تدخلوا به في ديننا؟ فقال جعفر كنا قوم ضلال نعبد الأصنام ونأكل الميتة، وأخذ يسرد مسالب الجاهلية، وجاءنا رسول منا نعرف نسبه دعانا لعبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار وصلة الرحام. يقول الراوي فأخذ النجاشي عودا بيده وأخذ ينكد به في الأرض ويقول إن هذا والذي جاء به عيسى بن مريم لم مشكات واحد. إذن هو ده المنهج الرباني الذي جاء به الكل، وما أرسلنا من قبلك رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، إيمانات وأخلاقيات فاعبدون العبادات. اجتمع الكل على هذا، سقط هذه المعنى حتى ندرك أن الصحابة ربوا على هذين الأصلين، إيمانيات أخلاقيات، وتخللتهم العبادة الدائمة عبادة الصلاة في الفترة المكية لتصنع من كل أمي أمة بهذا المنهج. قمة في الإيمان واليقين، قمة في الأخلاق. أنا عرضت المنهج حتى نعرف من أين نبدأ تربية أولادنا بل وأهالينا، الإيمانيات والأخلاقيات، العبادات جاءت من هذا المنطلق، جاءت الصلاة في البداية لتعين أهل الإيمان على الإيمان وتربطهم بواحد ديان، ولتعين أهل الأخلاق على السمو بأخلاقهم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لذا جعلها الله عاصم للعباد من الانسفال في أخلاقهم وداعية للسمو بأخلاقهم. ولذلك إخواني ربوا الصحابة على هذا المنهج الدقيق جدا العجيب جدا مع التطبيق العملي على كل جارحة وعلى كل طاقة. كيف نسمو من خلالها بإيمانياته؟ كيف نسمو من خلالها بأخلاقياته؟ وعلى هذا المنهج بنيت الأمة من ألفها ليائها. سنوضح، هكتفي بمثال واحد اللي بدأنا بالأمس، احنا حدثنا عن طاقة البصر كيف تستغل في النظر في الكون ونستفيد من إمكانيات الله في خلقه كله. ما هي قواعد تقويم البصر؟ رب العباد أحلل النظر إلى كل شيء، أليس كذلك؟ وعدها نعمة ودعانا لشكرها، عشان نربط الموضوع ببعضه. ما معنى الشكر؟ ها أن يلهث اللسان بحمد الله بس. جلنا فهم الشكر أن أقول الحمد لله. يا إخوان الشكر في شرع الله قول وعمل ليس مجرد القول. قال تعالى واعملوا آل داود شكرا، لم يقل قولوا شكرا، قال واعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وعمل الشكر أن تعلم أن لله تعالى في كل نعمة أنعمها أوامر ونواهي، فإن التزمت أمره وتركت نهيه فقد أديت شكر النعمة. إذن الشكر الحقيقي للنعم بلزوم الأمر وترك النهي. لما أقول اقرأ لزومك الأمر وبحثك لون من الشكر، طمعا في مزيد نعم الله، في مزيد عطاء الله عز وجل. ورب العباد وعد كل شاكر بالمزيد، فقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب دي الأوامر، أمرنا بالنظر في كل ما خلق والبحث في كل ما خلق، ولم يستثني إلا أمرين، وده موضع النهي. النهي جاء عن أمرين. الأمر الأول النظر لنعم الله على العباد، فقال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لأن ده من أخطر الأمراض المدمرة للأم. النظر العبد لنعم الله العبد واشتهاها، من هنا تأتي الطوام الكبرى بين الناس، الطمع، الحسد، العين، الحقد، الغل، النزاع، الصراع، كل دي وليدة نظر العباد لنعم الله على العباد وغيرها كثير. ده منشأ، بل كما يعني قال السلف حب الدنيا رأس كل خطيئة. جل الخطايا منشأها تعلق العباد بدنيا الله على العباد. أراد الله أن ينزع الدنيا من صدورنا ويجعل همنا الأكبر في رضاه. نزع الدنيا من الصدور ليس معناه نزعها الحياة، لا، أنا أمرت بالكسب الحلال وأعلى الكسب الحلال وأن أستمتع بالحلال، لكن لا أنظر لنعمة الله عند غيري. وده جانب خطير جدا، بل مرض حب الدنيا أفتك مرض بالأمة، وفيه نص صحيح كما روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها إلى جعل الطعام. قالوا أمن قلة يا رسول الله؟ من قلة عدد؟ من قلة عتاد؟ من قلة مال؟ أمن قلة يومئذ رسول الله؟ قال بل كثير، كل هذا متوفر، العدد موجود والمال موجود والعتاد موجود، ولكن غثاء كغثاء السيل، لم يقل حتى زبد كزبد السيل. السيل إذا سال له زبد وله غثاء، وشتان بينهم. الزبد وليد تقلب الماء، ولذا قال تعالى وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يقدون عليه في النار ابتغاء حيلة ومتاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فمثل للباطل بالزبد العالي وللحق بالماء الجاري. الزبد يا إخواني عبارة عن فقاقيع تعلو وجه الماء، لا تتأتى إلا عند تقلب الماء، ولا تظهر وتطفو إلا عند تقلب الماء. لو ثبت الماء ذهبت، هذا الزبد عبارة عن فقاقية. إيه الفقاقية دي؟ قطرات ماء، مع تقلب الماء تخللها الهواء فانتبرت وانتفخت ببالين صغيرة، وضحت؟ لكن أصلها ماء، إن جاءت ريحة فعصفت أو استقر الماء ستنفجر وتتحول لقطرات ماء مرة أخرى. ده الزبد. لكن الغساء إيه؟ ما يجمعه السيل أثناء سيره من قش وعفش وريش، فضلات. النبي لما شبه الأمة شبهها بالثانية مش بالأولى، قال ولكن غساء، مع كثرة العدد والعتاد والمال، قال ولكن غساء كغساء السيل، لا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. الصحابة تعجبوا، ما هذا المرض الذي يجعل أعز أمة وأقوى أمة أذل أمة وأضعف أمة؟ قالوا وما الوهن يا رسول الله، وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. إذن نحن أمام أخطر مرض، فجاء النهي عنه تفصيلا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وطبعا في الدنيا رزق ربك خير وأبقى. عايز سبيله الطاعة، قال وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه. يقول عمر كنت إذا قل مالي أو انقطع واحتجت لقوتي وقوت أولادي أو طعام أولادي جمعت زوجاتي وأولادي وأمرتهم بالصلاة. يسألوه ليه؟ قال لأن الله يقول وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فجمعهم على الطاعة من أهم مصادر الرزق الحلال. إذن هذه واحدة. يبقى النهي الأول جاء للإنسان ألا ينظر لنعم الله على غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم عللها فقال حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا رأى الإنسان عند غيره ما ليس عنده سيحتقر نعم الله التي عنده ويزدريها. لكن الله أراد أن ننشغل بنعم الله التي عندنا، نلهث بشكرها وألا نفكر في نعم الله على غيرنا. فالذي تراه من غيرك ترى نعمة صحيح عنده، في جانب هو خير منك لكن في جانب هو دونك. ها؟ شايف عنده فلوس بس ممكن عنده الفلوس دي كلها وعنده مرض لا يستمتع بكل هذه الأموال، وانت ما شاء الله صحتك زي الفل، هو يتمنى أن تأخذ ماله كله وتعطيه صحتك. ها؟ يبقى بتحسده عليه، تغبطه عليه. هذا جانب خطير جدا يا إخواني، لأن الذي أعطى أعلم بما يعطي، ولما نهى أعلم بما ينهى. قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا تنفي. طبعا الكلام ده جعل الصحابة كلهم ما منهم واحد يطلق لعينه العنان في أي نعمة أسبغها الله على عبد العباد. هذه واحدة. الثانية، لأن الدنيا محبة للناس مشتهى، زين الناس حب الشهوات كما قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال يشتهى، ها، والدنيا تشتهى، والله حذرنا منها. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة، حلوة خضرة، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الحديث جمع موضع النهي، اتقوا الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، واتقوا النساء النهي الثاني. ها؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لم يقل يغضوا أبصارهم، وإلا لطلبنا أن احنا نمشي عميان. قال من أبصارهم، من هو تبعضي، يعني بعض أبصارهم فتح لنا باب النظر لكل شيء واستثنى المرأة. طبعا نطلع عن واحد يقول لك يا سلام، ده انت لو نظرت المرأة وقلت سبحان الله تبقى عبدت ربنا، سلامات، يبقى تركت كل مخلوقات لها مسكتش إلا في المحرم المنهي عنه. هذه كارثة. ها؟ لا، ليه؟ لأن الله إخواني أعلم بضعفنا منا. فتنة النساء للرجال أشد فتنة بعد الدنيا، أشد فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. والفتنة متبادلة، المرأة حبب لها الرجال والرجال حبب لهم إنه النساء. والمحرم الوحيد الذي تشتهي الأنفس، لما يقول تعالى: حرمت عليكم ميتة، النفس السوية لا تشتهي الميتة ولا الدم ولا لحم الخنزير، لكن تشتهي المرأة. الرجل يشتهي المرأة، المرأة يشتهي الرجل. وضحت؟ والاشتهاء فطري، مش لازم شهوة. الشهوة جزء اللي احنا نصرف على الأمر، جزء من الشهوات، لأن الرجل في المرأة ليس الشهوة بالشهوات، ورب العباد قدرها ليستمر بها الناس البشري. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات، ولا الشهوة سمها إيه؟ شهوات جمع، وبدأ بالنساء، حب الشهوات من النساء. يبقى لنا للرجل عند المرأة شهوة ولا شهوات؟ أنا عاد تحصرها طلعت 30 شهوة. الرجل يحب النظر المرأة ويحب نظرها إليه، يحب الحديث معها ويحد حديثها إليه، يحب بس الشكوى لها وبس شكواها له، يحب لمسها ويحب أن تلمسه، يحب حرارة جسمها وأن تشعر بحرارة جسمه. عدت 30 شهوة، الجماعة واحدة منها، الجماعة واحدة من 30. هذه الشهوات جعلت الإنسان إذا نظر وقع في الفخ، ولخطورة الأمر عليه جاء النهي هنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ها؟ فلأن النظرة هتجذب، مش النظر بس، لا، احنا قلنا من شوية في اللقاء القادم الماضي ان النظر يا اخواني سبيل للقلب، والسمع سبيل القلب. ولذا قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فجعل موضع العقل القلب مش المخ. أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العين ترى لكن ما عمى القلب لا ترى على الحقيقة. فترى الشيء الذي يراه الناس جميعا تراه على غير وجهه، حال فساد القلب. إذا موضع العقل الحقيقي القلب مش عين. العين تنظر صحيح، لكن من الذي يميز المرئي؟ القلب. الأذن تسمع، من الذي يعي المسموع؟ القلب. ولذا لما قال تعالى: وتعيها أذن واعية، كل المفسرين قالوا أي قلوب واعية. الصنوان ليس موضع وعي، ده موضع مرفق. الوعي الحقيقي في القلوب. ولذا قال تعالى: ومنهم من يستمعون إليك. فأثبت لهم مش مجرد سماع، يستمع كمال السماع، يسمع أقل السماع، أعلاه الاستماع. لذا قال تعالى: وإذا قرأ القرآن مالش فاسمعوا فاستمعوا، فاستمعوا هاتوا الآخر، ألقي سمعك للمكر، أو ألقى السمع وهو شهيد. لذا قال هنا: ومنهم من يستمعون إليك. ومع الاستماع واستخدام آلة السمع على أقصاها قال: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فعدهم صم رغم كمال الاستماع، لأن الصمم في القلوب وليس في الأذان. والآية التي بعدها قال: ومنهم من ينظر إليك. فأثبت لهم كمال النظر، ثم نفى أن يكون لهم نظر حقيقي، فقال: أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. يا إخواني معنا دقيقة جدا جدا. ولذلك العين لها أثر رهيب جدا في القلب. ولذا قال الشاعر: ألم ترى أن العين للقلب رائد، ألم ترى أن العين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب ألف. النظر للمرأة يقين المصدر فتنة، فجاء النهي عنها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والمؤمنين هنا تشمل رجال ونساء. الأصل في وصف المؤمنين لغلبة الرجال والنساء، كل الآيات تحدثت بصيغة الجمع المذكر سالم، عنت الرجال والنساء معا. قل من يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وجعل ده مصدر التزكية. يبقى النهي نفسه أحد مصادر التزكية، ذلك أزكى لهم. ها؟ وفي المقابل عاد مرة أخرى قال: وقل من يغضوا أبصارهم. الله، طب ما النهي الأول يشمل النساء، لكن خص النساء بقدر زائد. ليه؟ لأن النظر أشد تأثير في المرأة من الرجل. الرجل حينظر عجبت المرأة، ها؟ هيحسب إيه اللي في جيبه؟ يصلح اتجوزها؟ لو بنت ناس وغنية وهو راجل مفلس هيفكر فيها؟ هيغض بصره رغم أنفه، ما غضش برضاه هيغض رغم أنفه، مش كده ليه؟ ها؟ تحضرنا طرفة كان أحد علماءنا وإحنا كنا في بعثة كده في زيارة، وإخوة في محنة شديدة جدا، فقلنا يا إخواننا اصبروا وإن لم تصبروا ستصبروا، إحنا إما صبرناش بالرضا وناخد الأجر هنصبر رغم أنوفنا ولا أجر. وهنا يعني الرجل لما ينظر ويحسب حساباته هرجع عن كلامه فورا، ها؟ ولذلك حتى الشعراء القدامى علموا هذه الحقيقة. لما واحد لقى إنسان يعني من قبيلة وضيعة اسمها نمير وعمال يبص لامرأة من قبيلة كبيرة اسمها كعب، قال له فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، لم تأدي دول ولا دول، لم نفسك بقى، واضح معي؟ فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. إذا مطلوب مع الرجل غض البصر، وإن لم يغض فعجزه عن الوصول لمن نظر حامل لترك آثار النظر. المرأة لا، لو نظرت لأغنى الناس وأسر الناس إيه اللي يمنع الجواز؟ لذا كان الأثر عندها أشد، فجاء الأمر لها مرتين، النهي لها مرتين، مرة مع رجال ومرة مستقلة بذاتها. كل من يغض بصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم من الله خبير مصنع. وقال وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. ثم تتبعت الآيات آثار هذا النظر ووضعت له كل الأداب التي تحجبنا عنه وتحجبه عنا. ليه؟ النظر للمرأة قد يكون مطمع من ناحية الحلال حلي وحرمتي، والمرأة بالنزاع زينت كما نصت الآية زين للناس حب الشهوات بالنساء. من الذي زين؟ التزيين نوعان، تزيين من الله ليبقي على الحياة واستمرار النسل، وتزيين من الشيطان ليغري الإنسان، يبقى فيه نوع من التزيين. لذا جاءت الآية بصيغة البناء لما لم يسمى فاعله، زين فلم يسمى للفاعل سكت عنه، حتى نعلم أن هناك لو التزيين أحله الله عز وجل حتى يشتهي الرجل المرأة وتشتهي المرأة رجل لتستمر الحياة وتستمر الزواج، وبعدين يستمر تعاون الرجل مع المرأة، ودي سنة فينا، القضية مش الجمع بس، وإلا فالرجل في أمس الحاجة لمرأة تعوض نقصه، النقص اللي عند الرجال موجود عند النساء، والنقص اللي عند النساء موجود عند الرجال. ولذا قالت أمام البهلية وتوصي ابنتها أي بنية إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال، دي فطرة فطر الله الجبال النفوس عليها جميعا. ولذلك الاشتهاء حتى مع العجز الجنسي تماما، كبير السن العاجز الطاعن والمرأة العاجزة الطاعنة لا تحتاج لرجل؟ يقينا تحتاج، وإن لم يكن هناك جماع يكفي الأنس والإعانة عليها وأن يعينها وتعينه على كل ما هم فيه من ضعف ومن خوار ومن وهن. رحم الله شيخنا الشيخ خشك كان له طرف يقول يعني أحد العلماء مر فلقى واحد شايل أمه في قفة فوق رأسه، فقال له ما هذه؟ قال له أمي. قال له الله، طب وانت اللي عامله ده؟ قال له يعني أغلى ما عندي وضعتها فوق رأسي. قال له ريحها. قال له أكثر من ذلك؟ قال له زوجها. قال له هي فيها نفس؟ هي فيها نفس. دكها سامع الحوار ضربته على راسه فوق، قالت له يا ابني ريح أمك واسمع كلام عمك، ريح أمك واسمع كلام عمك. هذه فطرة إخواني لا انفكاك لنا منها. يقول ابن القيم لو لم يبق إلا عرق من رجل، وعرق يعني لو مات جسمه كله إلا عرق واحد ينبض، لو لم يكن إلا عرق من رجل وعرق من امرأة لحن كل منهما الآخر. يعلم الله هذه الفطرة منه وأحل النكاح وحرم الزنا. طيب إذا نعالج قضية الزنا وننقذ الناس، جاءت النصوص بحرمة القرب لا بحرمة الوقع فقط، فقال تعالى ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، فكل مقدمات الزنا منعت: النظرة، اللمسة، الحوار، الخضوع بالقول، كل مقدمات الزنا أغلق بابها. طبعا إذا أغلق عنا النظر والمصافحة والملمسة والمجلسة، ها، يحل لنا الخلوة؟ كل ده منهي عنه. فكل مقدمات الزنا نهي عنها. يبقى النهي جاء لهذا الجانب، لأن هذه القضية، بل أغلق كل الأبواب. أي فرصة تتيح لأي إنسان نظر نهينا عنها. داخل البيت والناس جوا البيوت تتحلى المرأة براحتها بيتها، نهينا عن النظر، ونهينا عن الدخول بدون استئذان، ونهينا أن ندخل إلا بعد الاستئناس، مش الاستئذان بس، لا، ده نستأذن ويأنس بنا ويرضوا دخولنا على الحال الذي يرضيهم ويرضينا. واضح المعنى؟ والآيات جاءت في كل هذا السياق. فوضع الله تعالى كل الأداب والقواعد التي تكفل للرجال ألا يفسدهم النظر النساء، ولا النساء ألا يفسدهم النظر الرجال. بل أمر المرأة حتى إن خرجت من بيتها خرجت تفلة من غير زينة، ولو كانت عجوز. قال: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خيرهن. مع العجائز، حتى مع العجائز. ليه؟ لأن العجوزة وإن كانت عجوزة هتلاقي اللي هيشتهيها برضه. ولذا قالوا: لكل ساقطة في حي إيه؟ لاقطة. ندرك هذه المعاني الدقيقة جدا. جاءت التي تنهى وترتقي بنظر الإنسان إلى التفرغ الكامل لكل ما هو مصدر لإيمانه وسمو أخلاقه. وضح المعنى الدقيق ده. أنا سقت هذه المعاني حتى ندرك على أي نحو نربي الصحابة. الصحابة لما ربوا على هذه المعاني، خلاص ولا لسه؟ ها؟ لا لسه. طيب، لما ربوا على هذه المعاني وصلوا لمراحل من الخلق حيرت الخلق. تربية ربانية دقيقة جدا، كيف نتحكم في كل نظرة منحناها فنوجهها لأكمل ما توجه إليه. احنا بنتكلم كل الكلام ده يا اخواننا في نعمة واحدة، نعمة البصر، طاقة واحدة، طاقة البصر. فما بالك لما نجري أو نجري هذا الحوار على كل الطاقات الظاهرة والجوارح الظاهرة وكل الطاقات الخفية. الخفية ده موضوع تاني وكبير جدا، لكن سامحوني احنا يعني وعدنا محاضرتين فالوقت لا يسمح بأكثر من هذا. الصحابة لما ربوا هذه التربية بنيت حياتهم كلها عليها، وبني سموهم كله على ذلك. ما فيهم واحد يفكر ينظر لمحرم، ما فيهم واحد يفكر يعطل بصره عن محلل. فكل نظرة أوتيها الصحابة استفادوا بها على الاستفادة، ما في نظرة جرتهم لسوء، ولا في نظرة حرمتهم الخير. هذا معنى خطير جدا، كبير جدا. ولذلك تعجب، أعمارهم محدودة جدا في الإسلام، محدودة، وعطاؤهم فيها بلا حدود. وده العجب. أنا حضر مثال لموزج واحد بسيط، سيدنا سعد بن معاذ. أسلم عمره كام يا أخوان؟ 31 عام. مات عمره كام؟ استشهد عمره كام؟ 37 عام. كل عمره في الإسلام 6 سنوات. 6 سنوات كم قدم فيها لربه من طاقات ومن عطاء؟ لا أذكر ما قدم، لكن أعطيكم النتيجة. النتيجة وصل لمرحلة إن سعد بن معاذ صار سيد الأنصار رغم الشباب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالس مع أصحابه ودخل سعد قال الأنصار جميعا: قوموا إلى سيدكم. مع أنه يكره قيام الإنسان للإنسان الذي يحب القيام له، لأن في نوع غرور، لكن إذا كان قد عافاه الله من هذا المرض فلنا أن نقوم له. فالنبي هو الذي يأمر الأنصار: قوموا إلى سيدكم. لما يعني هولي بس له مواقف ضخمة جدا. آخر مواقفه لما طلب التحكيم بين المسلمين وبني قريظة، وبني قريظة هم الذين طلبوا حكمه، والنبي قال أنا قبلت حكم. وسعد ده كل عمره في الإسلام 6 سنوات، وصل لمرحلة أن تشرب الوحي حتى صار نطقه وحيا وحكمه وحيا. نطق بالحكم كبر رسول الله، لما سمع حكمه كبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق 7 سموات فيهم. نطق بالحكم قبل أن يعلمه، وده معنى خطير جدا. مش سعد لوحده يا اخوانا، ده كل الصحابة، كل الصحابة كان كذلك. عمر لوحده وافق القرآن في 16 موضعا كان ينطق بالنص قبل أن ينزل، 16 موضع. ذكر الإمام السيوطي وجمعها في كتاب الحاوي والفتاوى، منها على سبيل المثال حصل لما قال يا رسول الله لولا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآيات واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقال يا رسول الله لولا أمرت نساءك بالحجاب حتى لا ينظر إليهن البر والفجر، فقال نساء النبي يا عمر يرضى رسول الله لنا أمر ولا ترضاه أنت، فنزلت الآية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الآخر موضع، بل منها موضع نص على لفظ الآية لما نزل قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، كان عمر كتب الوحي، فالنبي أملى هذا القدر من الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر. يقول عمر عند هذا القدر أخذت النبي سنة من الوحي. سيدنا عمر أعاد قراءة الآية فقال في نفسه فتبارك الله أحسن خلقي. فلما سأل رسول الله ماذا كتبت، قال يا رسول الله كتبت قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر. وعند ذلك أخذتك سنة من الوحي، فأعدت تلاوة الآية فقلت في نفسي فتبارك الله أحسن الخلقين. قال يا ابن الخطاب اكتبها فهكذا نزلت، اكتبها فهكذا نزلت. دول جيل إخواني لما عاشوا الوحي واستفادوا طاقاتهم وصلوا لمراحل من السمو والرقي، إن كان تذوقهم الوحي ينطق بالنص وبالحكم قبل أن ينزل. سعد لما مات واستشهد كان النبي يسير في جنازته على أطراف أصابع قدميه، فسأله الصحابة لما ذلك يا رسول الله؟ قال لكثرة مزاحمة الملائكة، لقد نزل اليوم 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد لم تطأ أقدامهم الأرض قبل يوم هذا. يعني وفد جاي من عند العزيز الحكيم قوامه 70,000 ملك غير الملائكة اللي نزلوا طالعين، كل دول حضور في جنازة سعد. لما فرغ من دفنه بكى وقال لو نجا من قبضة القبر أحد لنجا منه سعد بن معاذ، بل قال عبارة أشد، قال لقد اهتز اليوم عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. إيه عرش الرحمن ده؟ أثقل مخلوق خلقه رب العباد، أثقل مخلوق. يعني أثقل مخلوق شكله إيه، حجمه قد إيه، وزنه قد إيه، شيء مذهل. النبي بين، بل القرآن بين احنا عايشين فين على الأرض، كم حجمنا نحن في الأرض؟ يذكر كم حجم الأرض في الشمس؟ 1/1,000,000. كم حجم الأرض في فلك المجموعة الشمسية وفراغ اللي تسبح فيه الكواكب حول الشمس؟ لا شيء يذكر. المجموعة الشمسية كمانها يا أخواننا عبارة عن كرة صغيرة في عقد كبير جدا، مجموعة من ملايين مجموعات تسبح فيما يسمى بالمجرة. مكتشف المجرة التي نحن فيها اللي قرأوا وأخذوا بإقرأ، أول مكتشفي المجرة التي نحن فيها علماء المسلمين وما زال الاكتشاف العلمي مسجل باسمهم للآن، وسموها مجرة درب التبانة ولا زال هذا اسمها العلمي. من كم مجموعة تتكون؟ من 1000 مليون مجموعة، من أصغرها مجموعتنا الشمسية. كل دي مجرة واحدة، المجرة دي تسبح مع مجرات أخرى في فلك آخر. ما اكتشف منها يتجاوز 100,000 مليون مجموعة، 100,000 مليون مجرة. كل المجرات دي مجرد زينة للسماء الدنيا. كم حجمها فيها لا يذكر. كم حجم السماء؟ ها؟ السماء دي أصغر كرة، الغلاف المحيط بالأرض وما حولها يحيط بها بعد مسافات بعيدة 7 سماوات. سمك السماء الدنيا مثلا بين السماء الأرض، بين السماء الدنيا والتي تليها مثل بين السماء الأرض، سمك السماء الثانية مثل بين السماء الأرض إلى السماء السابعة. حجم السماء الدنيا بالنسبة للسابعة كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. أين نحن من هذا الكم الرهيب جدا من السماوات؟ لا شيء يذكر. ومع ذلك بانت على أن السماوات السبع والأراضي السبع وكل ما فيها ذرة تحت الكرسي، والكرسي غير العرش، الكرسي ما ضعه الجبار تحت قدميه، وكل الناقة رأيت الكرسي وسميت به، وسع كرسيه السماوات والأرض. والنبي وضح العلاقة كما ثبت في حديث أبي داود، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة، لو أخذنا خاتم وضعناه في الصحراء كندا يساوي كام؟ السماوات السبع والأرض السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. قال: والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. أين نحن من الكرسي؟ أين نحن من العرش؟ ولذلك رب العباد ينص في القرآن نصا فيقول: وما قدر الله حق قدره. مشكلة البشرية الرئيسة ما قدر الله حق قدره، ثم بيّن جانب قدره فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه. السماوات السبع بكاملها والأرض بكل من فيها ومن فيها تجمع في يمينه. أيوة. والنبي يصف كيف تجمع فيقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ثابت عنه: تجمع الأرض وتطوى السماوات السبع في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. أين نحن من رب العرش؟ ندرك المعنى الخاص ده. العرش نفسه أثقل ما خلق الخالق، وإحنا وضحنا حجمه قد إيه. ولذا كان النبي يسبح بزنته إذا أصبح، إذا أمسى يقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. عرش الرحمن الرهيب هذا يهتز لموت إنسان؟ وصل معنى خطير. النبي يقول: لقد اهتز اليوم عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. استشهد سبيل الله. شراح الحديث منهم من ذكر كلام عجيب، قالوا: اهتز طربا وفرحا بورود روح سعد عليه. الله، وصل للمكانة كلها في 6 سنوات، 6 أعوام، كل عمره في الإسلام. وقس على هذا، لكن أوضح أكثر. الصحابة لما ربوا على الإيمانات والخير في مكة خرجوا من مكة للمدينة هم في قمة الإيمانيات وقمة الأخلاقيات، هاجروا وباعوا الدنيا. الدنيا سيدنا صهيب الرومي كان من أسرياء مكة، فلما أراد أن ينجو بدينه اجتمع عليه أهل مكة قالوا: جئتنا صعلوك لا مال لك، صعلوك لا مال له، فأغنيناك. هم اللي أغنوه، إجرام ما بعد إجرام، فأغنيناك، والآن تصبع وتخرج من ديننا وتود أن تفلت مالك؟ قال صهيب: إن تركت لكم مالي تتركونه شأني؟ قال: نتركه، سيب لنا الفلوس بس. ها؟ يبقى بحركهم إيمان وكفر ولا بيزنس وفلوس؟ وصلت. فدلهم على كل أمواله أين وضعها ولم يخف عنهم مال. وجاء المدينة مهاجرا، لقيها رسول الله ليبشره قال لأن الوحي علمه باللي حصل. قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، باع الدنيا وضحوا بالدنيا. عبد الرحمن عوف كم من أسرى أثرياء مكة، ترك كل مال وهجر بلا مال، وصل المدينة. المدينة دار الهجرة ليست بمدينة يعني سرية ولا كثيرة الثروات والمنافع، مدينة بسيطة جدا. والمدينة الأولى كانت صغيرة جدا، مش الآن كبرت أو كبر جدا، لكن المدينة الأولى جزء صغير جدا. الحرم الحالي كان كل المدينة داخله، ده كل المدينة. المدينة بسيطة وأهلها مواردهم كانوا معتمدين على المطر وزراعة النخيل والخضروات، حياتهم قامت على هذا. هل تحتمل مدينة كهذه والظروف الاقتصادية صعبة جدا دولة مع الدولة وأمة مع الأمة المهاجرين؟ هيروحوا فين المهاجرين؟ أزمة إسكان وأزمة مال وأزمة عمل وظائف، ها مش كده ليه؟ أزمات. هتبني دولة بالكامل من الصفر باختصار شديد. الدولة اللي تؤسس من الصفر دي على أي أساس تؤسس؟ على ما رب عليه في مكة، الإمانة والخلقيات. أنا تعمدت أنقل هذه النقلة حتى ندرك أثر هذه التربية إلى أين وصلت. لما وصل المدينة النبي أراد أن يحل كل الأزمات دي، كل الأزمات بخبطة واحدة. عمل إيه؟ اختار من بين الصحابة أسماهم خلقا وإيمانا، انتقى منهم 90 صحابي فقط من المهاجرين والأنصار، وعمل بينهم عقد سموه عقد التآخي. إيه عقد التآخي ده؟ كل أخ مع أخوه يعملان سويا، اللي عنده مال ما عندوش مال يعملوا مع بعض، وكل ما يأتي من أموال موجودة أو ستأتي يقتسمه منصفة، ولو مات أحدهم يرثه الآخر. عقد المؤاخاة يا أخوان التم بين 90 فقط، 45 ما 45. البحث السري يسهل، أغلبهم مهاجر مع أنصاري، لكن آخى بين مهاجر ومهاجر، وآخى بين أنصاري وأنصاري، ليعلم الأمة أن هذا خلق يحبه الله ورسوله. الصحابة فهموا فهم عجيب، إن المؤاخذة إن لا يبقي شيء يملكه إلا يقتسم مع أخيه. وأضرب مثال بسيط جدا، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من أثرياء قريش، هاجر ترك ماله كله وحتى زوجاته، تركهم في مكة، صار في المدينة لا مأوى لا بيت لا سكن لا عمل لا وظيفة لا مال. آخى النبي بينه، ودقة عجيبة في الاختيارات، اختار له واحد مثله نوعيته، سعد بن ربيع كان من أغنى أهل المدينة. فآخى النبي بينهم، سعد بن ربيع فرح جزل أنه آخى عبد الرحمن العوف، ده واحد من 10 البشرين والسابقين الأولين، فورا أخذه لبيته، مسرع فورا. عمل إيه؟ جمع كل ثروته ووضعها بين يديه، ألقاها بين يديه، قال عبد الرحمن أنت الآن أخي وهذا كل مالي، أشطره اقسمه نصفين واختر أحسن شطري. كم واحد منا عنده استعداد يفعل هذه الفعلة؟ ها؟ حتى لو جاء الصحابة قال لي برضه يا عم الشيخ، أصل يا عم الشيخ هنلف وندور وهنهرب، إلا من رحم ربك وعز منهم الآن. طيب ترك المال وصرف، رايح فين؟ لما هو أشد، أمر نساءه بالتزين، كان عنده زوجتين، والدخول على عبد الرحمن. قال عبد الرحمن هاتان زوجتي، زوجتي انظر إليهما أيهما قرت في عينك أشر إليها حتى أطلقها، فإن انقضت عدتها أنكحتك إياها. حد يفكر يضحي بمراته؟ آه طبعا، اللي بتعباه ممكن يخلص منها يورط فيها غيره. لا يا أخوان، الصحابة كانوا غير كده خالص، بل أحد الصحابة ابتلي بامرأة من هذه النوعية كارثة. فقال له ابن عباس: لمطلقها فلمثلها شرع الطلاق. قال: يا ابن عم رسول الله، والله إني لا أخشى أن أطلقها، وده التربية العالية جدا، والله إني لا أخشى أن أطلقها فيتزوجها أخ لي مسلم فيرى منها ما أرى منها. أنا ماسكها عشان أحجب شرها على العباد. معاني خطيرة جدا إخواني. أنا بتكلم على الأخلاقيات، ربوا عليها إلى أي مدى سمت. طب عبد الرحمن لما عرض على الأرضين يعمل إيه؟ العجيب هو ربي على الآية: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا أزواجا منهم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لا نظر لماله ولا نظر لنسائه. المال يوضع بين يديه وهو لا مال له، وما نظرت عينه، ما نظرت ولا أذن لها أن تنظر، لأنه ربي على هذه التربية وعرف كيف يحكمها. فلما عرض عليه هذا العرض رفع يديه ودعا لأخيه سعد: أسأل الله أن يبارك لك في زوجك وأهلك، زوجاتك وأهلك، وأن يبارك لك في مالك، لست بأكتع ولا عاجز، دلنا على السوق. ليه؟ لأنه رب على معنى آخر، أن اليد العليا كما جاء في الحديث خير من اليد السفلى، واليد العليا التي تعطي والسفلى تأخذ. كل صحابي كان حريص أن يعطي ولو أفخر خلق الله، فقير ويأخذ الصدقة ويهديها. وحدث هذا مع النبي نفسه، سيدة بريرة خادمته، خادمة سيدة عائشة، يهدى لها صدقة تطهيها وتهديها لرسول الله رغم حاجتها المسة لها، لدرجة نساء النبي يعني وجدنا في صدورهن، قلنا يا رسول الله هذه صدقة، والصدقة حرمت على البيت. قال: هي لها صدقة ولنا هدية. وأكلها رسول الله طيب نفس بريرة. معاني عجيبة جدا إخواني، ربوا على هذه السمو العالي جدا جدا جدا. عبد الرحمن لا يد أن يكون يد آخذة سفلة، يد أن يكون هو مع سعد رغم غنى سعد أن يكون صاحب اليد العليا، وأضمر هذا وسعى إليه. قال: دل على السوق، دل على السوق، دخل على السوق، عرض نفسه على التجار: من يبيعني بالأجل؟ واحد رفض، عشر رفضوا، واحد وافق، اشترى منه وخرج باع، وتاجر ماهر، واشترى وباع واشترى وباع، آخر النهار طلع مكسب محترم، راح تزوج، طلع عروسة كمان في أول خبطة. ها؟ واحد يقول له: قل لي بس السر الدعاء اللي كان يقول سيدنا عبد الرحمن عوف اللي خلى العدم يبقى مال في إيديه. عبد الرحمن، قلت له: السر مش في إيديه، السر في قلبي، وصلته برب يقين به وتوكله عليه. باع واشترى، آخر النهار رجع لابس ثوب جديد أبيض متعصفر، بيحطوا له عصفر كان، العصفر ده لا يضعوه، بيدي لون برتقال شويه الا في الفرح في العرس. فلما راه النبي تبسم قال: ما هي ابن ابن عوف، ايه الحكايه؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: كم صدقتها؟ قال: مثقال من ذهب. يعني النبي في اول يوم جاب مثقال من ذهب زياده، والنبي احس ان عندها مال زائد لسه. قال: عبد الرحمن، أولم ولو بشاه. فرح إخوانك واعملوا ليه ولو بشاه، ولو بشاه أولم عبد الرحمن. ثم جرت حكمة الله فيه وأغناه الله عز وجل، حتى صار عبد الرحمن عوف إخواننا أغنى أغنياء المدينة. لما مات النبي عنه كانت ثروته رهيبة جدا، لا تقدر بالملايين، بالملايين بل بالمليارات. الذهب يقول لك ألف ألف أوقية، ألف ألف يعني مليون أقية ذهب، يبقوا كام؟ كل سنة طيبين. ده الذهب، ثروته من الغنم، ثروته من الجمال، عيره فقط التي كانت قادمة من الشام 700 بعير محملة بكل الثروات، ذهب وبضاعة وقماش وأكل وكله. لدرجة لما دخلت المدينة صوتها عمل جلبة سمع المدينة كلها. السيدة عائشة وصلها الصوت، قالت: ما هذه الجلبة؟ قالوا: عير عبد الرحمن بن عوف. قالت لذا كان آخر العشرة البشرين الجنة دخول الجنة لكثرة ماله. بلغه الخبر جاء يجري قال يا أمة أنت التي قلت كذا؟ قالت نعم. قال قد جعلتها بأحمالها وأقتابها في سبيل الله. رب هذه التربية. الشاهد إخواني لما علم الصحابة معنى الأخوة وعاشوها بهذا المعنى الدقيق، طب العشرة تسعين فس أبدا، ده كانت هذه البداية. بقية الصحابة لم يؤاخ النبي بينهم وبين غيرهم، عدوا هذه منقبة ومكرمة. فبدأ كل أنصاري أو مهاجر من الله عليه يشتغل يستقبل أي مهاجر جاي يقول له تعالى أنا وأخيك، فحلت مشاكل كل مهاجرين. ما في مهاجر يصل المدينة إلا يجد من يؤخيه. حلت أزمة الإسكان، أزمة العمالة، أزمة الوظائف، أزمة الزوج وإحصان الناس، خلاص بالأخلاق. بالأخلاق هذا جانب خطير جدا إخواني، وده اللي جعل الأمة الأولى أمة لا مثيل لها. هنقول حياة النبي، حياة النبي قمة الراحة قمة السعادة عاشها الصحابة، لكن هكلمكم حتى بعد أن رحل سيد الخلق عن الدنيا. خلافة أبو بكر كانت كم سنة؟ عامين. قاضي القضاة فيهما عمر وزير العدل. تعجب عامين كاملين والبلد في حروب متواصلة منذ مات النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت حروب الردة، وفتح على المسلمين 100 جبهة، وفي كل الدنيا وقت الحرب يتعطل الأمن وتسوء الأخلاق ويكثر الفساد. ها حتى في البلاد اللي بتدعي التقدم حرب مين يابا؟ ده من غير حرب أمريكا انقطعت الكهرباء ساعتين في نيويورك، اتسرقت كل المحلات، سلامات، هو ده الحضارة. احنا نتحدث عن ايه اخواننا؟ الصحابة 100 جبهة مفتوحة عليهم وفي حروب متواصلة ومشغولين بأعدائهم. خلافة الصديق بالكامل عامين كاملين لم تعرض على وزير العدل قضية واحدة، ما اختلف اثنان ولا انتطح عن زان في أمة ربيت على هذه الأخلاقيات على هذه الإيمانيات. حتى جاء عمر لأبي بكر يعتذر من وظيفة، خلاص هنختم، هختم بالقصة دي. ها جاء اعتذر، اعتذر عن ايه؟ عن الوظيفة، يقدم استقالة. دولة القسط التي ربي فيها الصحابة القسط لا مكان فيها لوزارة العدل ولا للقضاء. جاء عمر يعتذر، قال يا خليفة رسول الله أقلني من هذه الوظيفة. قال أتفر من مسؤولية عمر؟ قال لا أمير المؤمنين، ولكن كيف توليني أمر القضاء على أناس؟ وذكر لهم 3 خصال. قال دينهم النصيحة، إذا مرض المريض عدو، وإذا احتاج الفقير أعانه. أنا بحكي خلاصات سريعة جدا. يعني دينهم نصيحة، ما منهم واحد علم الحق وكتمه على الخلق. أي أخ أخطأ فيه هو له نصح أمين، الشيطان غلبه، أسيب أخوي روح جنم ولا أخذ بناصيته الحق؟ فإذا كان صاحب الحق في الدعوة والشكوى ناصح أمين، فمن يشكو من؟ من يشكو؟ صاحب الحق في الدعوة ناصح أمين، إن وجد من زل في حقه أخذ بناصيته إلى الله عز وجل. معنى رهيب جدا، ولذا لا يقوم الدين إلا بهذا النص العجيب النصيحة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، لا يقوم الدين إلا بالنصيحة. فإذا تحول كل مسلم لنصح أمين لكل إخوانه ما في مشكلة تعرض ولا في واحد يشتكي. اللي ممكن يشتكي من؟ واحد افتقر والناس لا يعلمون الفقرة، مرض والناس لا يعلمون مرضه، ولك فين المسلمين؟ أين المسلمون؟ حتى هذا ما تركوه. قال إذا مرض المريض عدو، بل أقول ما شد، كان الصحابة في هذا الجيل لو خافوا عليه المرض عدو ما انتظروش المرض. هضرب مثال واحد بس، وهضرب مثال في الفقر. ها المثال ده ايه؟ اشد موقف عاشه الصحابة ساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم. تاهت العقول، حتى أن عمر بن الخطاب رغم قوة إيمانه حصل له صدمة شديدة جدا، حتى وقف قال كلام عجيب. وجاء الصديق رضي الله عنه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه بعد أن رفع البرد عن وجهه وصلى على الجنازة وخرج ليخطب خطبته البليغة. وبعد أن خطب الخطبة يفكر في إيه؟ إيه اللي شغل بال أبو بكر؟ الخلافة والإرث والتركة والدولة. يقول عمر فجاءني أبو بكر وفي عز الصدمة الرهيبة اللي فيها سيدنا عمر، قال يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن. من أم أيمن دي؟ عبدة حبشية تجاوزت 100 عام، كانت في شبابها حاضنة لرسول الله وهو طفل. في مقاييس الدول الآن حد يلتفت إليها دي؟ يفكر فيها؟ قال انطلق بنا إلى أم أيمن. ليه؟ علل، قال لعلها أشد مصابا منا في رسول الله، خاف عليها المرض. بس عمر لم ينازع، ما قالش مين أم أيمن، هدى وقتها ولا زمنها أبدا. قال فانطلقنا إليها وطرقنا بابها وسلمنا واستأذننا فأذنت، فلما دخلنا تكفل بالحديث عني أبو بكر، فقال يا أم أيمن اصبري واحتسبي، فإن الله قد اختار رسولها إلى جواره اللي اختار رب العباد، وإنما عند الله خير الرسول له مما عندنا. عندنا الدنيا والسرعات والنزعات دنيا، لكن هناك النعيم المقيم. إن الله قد اختار رسولها جواره، وإنما عند الله خير الرسول له مما عندنا. يقول عمر فقالت أم أيمن وهي تبكي، والله ما أحزنني موته بقدر ما أحزنني انقطاع وحي السماء عن الأرض الموت. الآية اللي كانت تنزل وتحل مشاكل الناس أول بأول، الوحي المنزل اللي الأمة كلها عاشت في كان في سنين انقطع. يقول عمر فدخلنا نصبرها فهيجتنا على البكاء. دي إنسان عادية ولا أمة وفي صدرها هم الأمة، ينتظرها تمرض، عادوها لما خافوا عليها المرض وغيرها. المثال الأخير قال إذا احتاج الفقير أعنوه. يقول أبو هريرة كنا في خلافة الصديق يأتي الغني بيت الفقير فيستأذن ليعطيه صدقته، إن قبلها منه قبله بين عينيه، هو اللي يبوسه لأنه أخذ منه الأمانة. مثل الزكاة مش حق لي، ده حق الدول، أنا دور التوصيل فقط، ليس لي في الزكاة أي حق، ده حق الله الذي جعله لهؤلاء. اللي يقبل مني هذه الأمانة أبوسه، أنا اللي أشكره مش هو اللي يشكرني. إحنا عكسنا الآية، الصحابة كان اللي يقبل صدقة المعطي يقبله المعطي بين عينيه. يقول أبو هريرة فإن لم يجد الغني فقيرا يقبل صدقته. ليه؟ لأن حتى الفقير استعف. يا الله. قال فيأتي الغني بقطعة من قماش جديدة يطيبها عطرها وضع صدقته عليها وضعها أمام باب المسجد على قارعة الطريق، فيأتي الفقير الذي له حاجة فيأخذ منها قدر حاجته ويدع لغيره. الأدب بيجي من فين؟ رحم الله هارون الرشيد لما تعرض له أحد الأعراب في البادية فطلب منه الصدقة، فرشيد بحث في جيوبه لم يجد مال، فدعا له بخير، فتمطع الفقير وقال يا رشيد أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فبكى الرشيد وقال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. راحوا دول ودول، راحوا دول ودول. هو ده جيل الصحابة وهذه تربية النبي لهم، إزاي وصلوا لهذا الحد من السمو حتى في حياة النبي نفسه. أختم بهذه القصة الصغيرة جدا. لما جاءت أموال البحرين عند فتحها والصحابة كانوا في قمة الفقر، وجاء في وقت فلس بعيد عن وقت حصاد التمر، وقبل الحصاد بأيام، والحدوثة يعني إيه مجنطة بلغة العوام. فلما جاءت أموال الصحابة الليل كله من الفقر ما ناموا، فوقفوا أمام المسجد الحرام مسجد نبوي ينتظر رسول الله في صلاة الفجر عشان يعني يبص لهم كده بص. فلما خرج النبي لهم متجمعين من باب المسجد، فتبسم قال علكم بلغكم أن أموال البحرين قد جاءت. قالوا نعم يا رسول الله. قال والله لو جاءتني كنوز الدنيا ما ادخرت عنكم شيئا منها، ولكن والله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على الذين قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ثم أمر أمر عجيب، قال انثروا مال البحرين في أرض المسجد. نثر المال كله فين؟ في أرض المسجد. وقال كلمة واحدة، قال من له حاجة يأخذ قدر حاجته. يا سلام، ما في صحابي أخذ درهم زيادة عن حاجته باستثناء حالة واحدة هوضح. سيدنا العباس عم رسول الله، العباس عمل حركة عجيبة جدا، جاء فجمع عليه حجرة لم هدوم، وأخذ يضع الذهب دينار ذهب يملأ حجرة لغاية ما ملأ حجرة، والنبي ينظر إليهم تعجبا. كل الصحابة التزم بالنص إلا سيدنا العباس، أخذ يملأ في الحجر لغاية ما ملئ، ويبص لرسول الله ويعبي. فالآخر جاي يقوم ما استطاع القيام، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعني. قال لا. قال رسول الله أنا عمك أعني. قال لا. قال رسول الله أنا عمك مر أحد أصحابك عني. قال لا. فاضطر يأخذ من حجره ورجع تاني ده أبدا مسجد، رجع لغاية ما لقى نفسه استطاع القيام، لكن أيما دوب ماشي بالعافية، والنبي ينظر إليهم تعجبا. ذهب وضع المال وعاد. قال يا رسول الله لا تعجب مني، لقد وعدني الله بعدتين بأمرين. إيه الأمرين دول؟ ومتى جاءت العدة؟ لما أسر في بدر. في بدر سيدنا العباس كان مسلم ويكتم إيمانه، أكرهه أبو جهل على الخروج معهم في بدر ليقاتل معهم، فوقع في الأسر، ووقع معه ابن أخيه الحارث بن عبد المطلب. ابن الحارث، الحارث كان فقير جدا، فالنبي عشان يفدي المشركين قال للعباس تدفع الفدية وعنك عن ابن أخيك مش هنعدك، لأن سيدنا العباس كان غني جدا، قال له تدفع عنك وعن ابن أخيك. قال يا رسول الله أنا عمك أدفع فدية؟ قال له تدفع أنت عنك عن ابن أخيك. قال يا رسول الله لما لقى إصرار شديد قال له أنا مسلم، أنا كاتم إيماني وجاي لك أنا مسلم. قال ادفع الجزية وإن كنت صادقا سيجعل الله لك فرجا مخرجا. فعندها نزلت الآية، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. جاءت في مين؟ في سيدنا العباس، شايل الآية في دماغه وصدق من جمال البحرين ما لحجر طلع. قال يا رسول الله هذا وعد الله الأول، يؤتكم خيرا ما أخذ منكم، وأنا أنتظر وعد الله الثاني أن يغفر لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك العصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن ماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، اللهم اقرر أعيننا من طاعتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك صحبة الخوف وغلبة الشوق وثبات العلم ودوام الفكر. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، ونسألك إيمانا في حسن خلق، ونسألك إيمانا في حسن خلق، ونسألك إيمانا في حسن خلق، ونسألك فلاحا بعد نجاح. نسألك اللهم إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، وعلما نافعا، ويقينا صادقا، ودينا قيما، وبدلا على البلاء صابرا. نسألك اللهم لسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، ورزقا حالا طيبة. نسألك اللهم شفاء من كل داء. نسألك اللهم دوام النجاة من كل بلية. ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس رب العالمين. اللهم انصرنا، وانصر بنا دينك، وانصر بنا كل من نصر دينك، واجعلنا أولادنا وبناتنا ونساءنا المسلمين والمسلمات إلى الحق من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا في مرضك عنا، استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم أعد لأمة محمد قوتها وعزتها وعافيتها وشوكتها وخلافتها الراشدة يا أرحم الراحمين. اللهم مكننا أمة الإسلام من إقامة دينك وتطبيق شريعتك ونشر عدالتك وإقامة حدودك وإظهار دينك على كل دين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.